وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. طيب إذا أفضى أخذ الأرش إلى ربا كما لو اشترى منه حليا بدراهم, يعني اشترى منه حلي بحلي, باعه مثلا كيلو من الذهب, اشترى منه كيلو من الذهب بكيلو من الذهب, لما اشترى الذهب وجد به عيبا بدل فيه نسبة من الغش أو ما شابه ذلك, فقال أنا بالخيار إن شئت أمسكت مع الأرش وإن شئت رددت وأخذ الثمن. فقل لا, ليس لك الأرش, لأن من لازم أخذ الأرش الوقوع في الربا, يعني كأنه باع الآن كيلو من الذهب ومثلا 20 جراما بكيلو من الذهب, وبيع الذهب بالذهب لابد فيه من من التساوي أو التماثل. نعم. وكذا لو أبري المشتري من الثمن فوهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن إلى البائع, وإن علم المشتري قبل العقد. يقول وكذا, يعني وكذا الحكم في ثبوت الأرش لو أبري المشتري من الثمن أو وهب له, هذا في الواقع قليل. مثال ذلك رجل اشترى من شخص سيارة بخمسين ألفا بثمن مؤجل, ثم لما حل الأجل أو أثناء أو قبل حل الأجل قال البائع للمشتري أبرأتك من 50 التي في ذمتك لي أبرأ. بعد البراءة وجد المشتري عيبا بالسلعة ورد, هل جزاء الإحسان للإحسان؟ نقول هنا له له الحق, وذلك لأن حقه ثابت في هذه, لأن هذه السيارة دخلت في ملكي على أنها معاوضة. طيب كذلك وهب له, مش اللي وهب له, وهب له الثمن, يعني إنسان مثل قال له أنا أتكفل بسداد 50, تبرع محسن وسدد عنه ثمن السيارة, وبعد ذلك تبين أن فيها عيبا فله الإمساك مع الأرش أو الرد وأخذ ما دفع. وقال بعض العلماء إنه إن البائع إذا وهب المشتري الثمن أو أبرأه منه فليس له حق حق الرجوع, لأن هذا الإبراء وهذا الإسقاط إحسان منه, وقد قال الله عز وجل والإحسان إنما يقابل بالإحسان, وهذا القول هو الصحيح, أن المشتري إذا وهب له الثمن, يعني وهب البائع له الثمن قال خذ سدد أو أسقط عنه الثمن, فليس له حق الرجوع لأنه محسن, وقد قال الله تبارك وتعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين. يقول ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. يقول رحمه الله وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. نعم. إذا علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع فليس له الخيار, لأنه دخل على علم وبصيرة, فهو الذي فرط, واضح. مثال ذلك إنسان اشترى سيارة ويعلم أن فيها عيبا, ولما عقد العقد بعد العقد قال أريد الرد لأن فيها عيبا, فهل له ذلك؟ لا, ليس له ذلك, لأنه دخل على أن هذا الجزء فائت عليه, فليس له حق الرجوع. نعم. شلون فهمين السؤال؟ هذه بغير استيارة, يعني اشترى سلعة ووجد بها عيبا وأراد أن يردها, فقال البائع لا أعطيك بدلها إن كان بنفس المواصفات ما تتغير فيه الشيء, يجزم بذلك. يقول رحمه الله أو حدث العيب بعد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه, فله خيار. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون من ضمان البائع, لأنه من ضمان البائع. طيب نضرب مثال, أقول نضرب أمثلة في المسألة. إنسان اشترى بطيخا, تعرف البطيخ؟ الحبحب. طيب فوجدها بيضاء, يعني ليست حمراء, يعني لونها بين الحمرة والبياض, فهل له حق الرد؟ هل نقول أمسك بالعرش لك أن تمسك مع العرش أو ترد وتأخذ ما دفعت؟ إن شرط على البائع ذلك فله حق الرد، وإن لم يشترط فليس له حق الرد. لماذا؟ نقول لأن الاستواء أو الحمرة والطيف ونحوه فقد صفة كمال وليس عيبا. العيب أن تكون مثلا الحبحب أو الجح هذا مخشب أو له رائحة أو نحو ذلك، هذا عيب. أما كونه أبيض أو ليس بأحمر خالص فهذا ليس عيبا، وإنما هو فقد صفة كمال، فقد صفة كمال. وعليه نقول الاستواء في البطيخ ونحوه فقد صفة كمال وليس عيبا، فليس للمشتري الرجوع إلا إذا شرط ذلك. طيب، أو شرط بأن قال حبحب على السكين واشترى على أنه كذلك فتبين عدمه، له حق، له حق الرجوع. نعم شلون؟ خلاص أنت إذا صار مر على السكين رجع له. عموما أنت إذا اشتريت قال لك البائع إن هذا أبد على السكين، هذا كأنه شرط عليه، فلك حق الرد. أما إذا اشتريت هكذا وجدته مثلا غير مستوي أو ليس أحمر فليس كحق الرد، لأن هذا فوات صفة كمان. طيب، لو اشترى موزا ووجده أخضر عيب؟ لا ليس عيب، بالعكس بعض الناس يرغبه كذلك، يرغب أن يشتري الموز بل يشترونه وهو أخضر، إلا في حالة واحدة إذا كان يريد أكله في الحال. مثلا إذا اشترى موزا على أن يريد أكله حالا أو فورا عند ضيوف، هذا في الواقع عيب، لأنه يفوت غرضه. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله عرف العيب بتعريف أعم من ما ينقص قيمة المبيع، فقال ما يفوت به غرض المشتري، لكن مسألة ما يفوت به غرض المشتري لا تنضبط في الواقع، لا تنضبط. كوننا نجعل الضابط مثل ما مشى عليه العلماء ما ينقص قيمة المبيع هذا أدق، يعني مسألة فوات الغرض تختلف من شخص إلى آخر، لأنه قد يقول يفوت غرض، يقول في الناس كل الناس يشترون هكذا ولا يفوت غرضه، فيحصل النزاع. لكن مسألة نقص القيمة حتى لو حصل نزاع يفصل بينهم، بماذا؟ يفصل بينهما في السوق، فننظر هل هذا ينقص أو لا ينقص. نعم، في بيع سيارة في سيارة أي ما يتجدد بديها لا ما في شيء، والربا لا يجري في بيع السيارة في السيارة، الربا يجري في الذهب أي ما في شيء، لا ما في شيء، الفارق القيمة، هذا له قيمة وهذا له قيمة. الناس كلما تقدم موديل السيارة كلما ارتفعت القيمة. احنا قلنا وقت العقد أبد غير منها، بعتك كتابا بعشرة ريالات، واضح؟ الكتاب لما قبضت، لما أخذت الكتاب وجدت أن الكتاب أن فيه عيب، مش العيب مثلا صفحات بيضة، الطباعة فيها بياض بحيث لا يقرأ إلا بمشقة، يقول هذا عيب، نقوم الكتاب، نقوم الكتاب، نقومه صحيحا وما عيب، نقول كتاب سليما يباع في المكتبات بخمسة عشر ريال وفيه هذا العيب بعشرة ريالات، كم النسبة؟ نسبة الخمسة إلى خمسة عشر، الثلث يسقط من العشرة ثلث، يسقط منها ثلاثة ريالات ثلث. العكس مثلا بعتك كتابا بخمسة عشر ريالا، خمسة عشر ريالا، واضح؟ طيب، وتبين أن في الكتاب هذا فيه عيبا وقومنا العيب وجدناه ثلاثة ريالات، كم يسقط الكتاب؟ قلنا بخمسة عشر ريالا، خمسة عشر، قومنا الكتاب سليما بعشر، ومعيبا بثمانية. النقص كم؟ خمس. الخمس ريالان خمس يسقط من الخمسة عشر خمسها. كم الخمس؟ ثلاثة ريالات، فيرجع عليه بثلاثة. إيه خمسة عشر تختلف، لا تظن القيمة هي الثمن، ما نسقط نقول نقوم، لأن أحيانا أحيانا يصير فيه اختلاف. مثل ما قلت صاحب مكتبة مثلا، صاحب مكتبة باع كتاب الذي بخمسة عشر، باع كيا بعشر ريال، مبارك رجل طالب علم حليل أعطيك عشر ريال، لك بعشرة. لما أخذت الكتاب وجدت فيه عيب، كيف نقوم العيب؟ نقول قيمة الكتاب سليما بخمسة عشر ومعيبا كم؟ بعشرة. كم الآن نسبة العيب؟ خمسة. خمسة بالنسبة للخمسة عشر الثلث، أسقط من العشرة ثلثا. هذا التقويم. ويقول المؤلف ويقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ما ندخل، لا ما ننظر، ما وقع عليه الثمن ما ننظر، نقوم من جديد. لأن التقويم قد يكون، لأن الثمن قد يكون فيه محاباة وقد يكون فيه غبن، قد يكون فيه غبن، واضح؟ إذا قال لماذا ما نقوم المبيع ونسقط؟ نقول ما يمكن العجل أن نقوم المبيع من ابتداء من جديد، لأن المبيع قد يكون فيه محاباة فيبيعه ما يساوي 15 في 10، وقد يكون فيه غبن بأن يبيعه ما يساوي 10 15. تم التم. نعم الحق لهما، الحق لهما. الحق عند الفقهاء رحمهم عبارة الحق لا يعدوهما، فكيف ما اصطلح حاجته إيه عند اختلاف، عند اختلاف يعني يقول أسقط من ثلاثة ريال، يقول لا أسقط خمسة ريال، نقول الحمد لله نقوم ما صحيح ومعيب. نعم ذكرناها، قلنا وقت العقد يقوم هنا. لا أما إذا حدث عيب فيما بعد لا، إذا كنا نعلم أن العيب وقع وقت العقد نقوم، لأن السلعة قد تختلف. لا لأن السلعة قد تختلف وحينئذ يكون التقويم فيه نقص. فيه نقص. فمثلا اشترى سيارة مثلا بمئة ألف، وبعد مدة ثلاثة أشهر تبين أن بها عيبا، لو قومناها وقت العقد، لو قومناها وقت العلم بالعيب، السيارة تساوي 100 الآن كم تساوي؟ 80، سيكون الأرش ناقصا. الأرش ناقص. وما فهمت أنا. يعني مثال اشترى سيارة بمئة ألف ريال، وبعد مدة أربعة أشهر وجد بها عيبا، نريد الآن أن نقول كيف؟ نقول هذه السيارة في الوقت الفلاني سليمة بكذا ومعيبة بكذا، أقل من سليمة بمئة ومعيبة بثمانين، كم الفرق؟ 20. لكن لو قومناها وقت العلم قد تكون سليمة بثمانين ومعيبة بسبعين، مثلا كلما تقدم الزمن نقصت القيمة، واضح الآن؟ إذا التقويم يكون وقت العقد ولا وقت العلم؟ وقت العقد. ما يبرأ هذا أن تبرأ من اللي يبيعون السيارات يقول بعتك ترخصه، بعتك بودي، من يشري الحديد، ومن يشري الحديد؟ إذا وجدت عيب قال أنا والله يا أخي أنا بعت حديد، من يشتري الحديد وأنت اشتريت حديد؟ لا ما تبرأ. هم يقولون هذا يعني تفقهون شوي، بس إنه يأخذ الجهل. لا هنا ما يبرأ البائع، يعني كونه يقول بعت كذا وكذا ثم وجد عيبا، هذا الكلام لا يبرئه. نعم ما علم، أرجع عليه، وأنت اللي مغشوش ارجع على اللي غشك. يعني مثلا اشتريت منك سيارة، أي أنا اشتريت منك سيارة وجدت فيها عيبا، لما أردت أن أرد عليك قلت أنا بعد مغشوش، أنا أقول أنا ما أنت كبير، أنا برجع عليك وأنت ارجع على اللي غشك، وهكذا. لا مسألة هذول اللي ممكن بعتك حديد، هذا غير صحيح، لأن الحقيقة ما باع حديد، لكن هم يحتالون بذلك على إسقاط حق الخيار.